ولما كانت الحلقة 29 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير لما غدر به أبو قير وأنجاه القبطان من بطش السلطان وذهب به إلى دار مهجورة في أطراف الجزيرة وأفهمه أنه مكلف بصيد السمك وتقديمه كل يوم إلى الملك، وطلب إليه أن يعمل عمله وأن يصطاد بدله، وتركه القبطان وانطلق إلى السلطان. ونظر أبو صير فإذا سمك كثير، فألقى بالشباك عليه وجذبه الطيار إليه، وعبثا حاول أن يجذب الشباك وهي تجذبه إلى الماء وصراخه يتردد في الفضاء. يا قبطان يا قبطان، لكن فين الأبطال؟ الجزيرة ما فيش فيها سكان. بتشدني الشبكة، مش قادر أسحبها. هي بتكرني كده ليه؟ بتشدني المية، البحر ما فيش فايدة. أديني سبتها، راحت الشبكة، راحت في المية. يا خسارة يا أبطال، مش هتودي السمك النهاردة للسلطان. شبكة شبكة ما فيش في الجزيرة لحد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت زعلان على الشبكة؟ انت مين؟ انا ملكة. ملكة مين؟ انا بنت ملك البحار. ملك البحار؟ ابويا الملك طيار. انا عقلي طار. وانتي ليه ما بتطلعيش على البر؟ اطلع البر؟ انتوا ما تعيشوش في البر؟ وايه اللي ينزلني تاني البر؟ رجليكي. رجلي؟ ما تطلعيش من المية؟ فاهم ان ليا رجلين. امال لك ايه؟ ما تعرفش ليا ايه؟ شوف شوف. الله، سمكة سمكة، نصها سمك ونصها ادمي. الحكاية اللي كانوا يقولوها لنا في الحواديت زمان. انت خايف؟ انا غلبان. انت واقف كده ليه زعلان؟ زعلان على الشبكة بتاعت القبطان. بس كده؟ والسمك اللي مش حيروح النهاردة للسلطان. ده اللي مزعلك؟ انا حرجع لك الشبك مليان سمك. استناني استناني يا انسان. الله، اختفت عن عينيا، غطست تحت المية. نصها سمك ونصها أدمي. إزاي الحكاية دي؟ دي حقيقة ولا أنا بيتهيألي؟ طب غابت ليه تحت المية؟ وتقول لي استناني، هي عادت هترجع تاني. انت جيتي؟ انا سمعتك بتقول ايه. ايه اللي في ايدك ده يا بنت ملك البحر؟ ده الحبل بتاع الشبكه. خد هاتي. قل شد. ده سمك كتير. عشان ترجع الشبكه للقبطان وتبعت السمك للسلطان. كتر خيرك يا بنت ملك البحر، بس لو ما كانش نصك سمك. ده اللي مزعلك. دلوقتي حضرتك سمكه ولا ادميه؟ انا حوريه من بنات الميه. انت انسان وانا نص انسان، انا ملك. يعني ما انتش سمكه؟ وانت بتسال ليه؟ انا سالتك انت ايه؟ انا بصير. الغريب الفقير. غريب وفقير ومظلوم يا مسكين. ومين اللي ظلمك يا بوسير؟ سلطان الجزيرة اللي خدمته بأمانة. يا غريب عن بلدك يا أنا. انت انسان وانا برضو انسانة. انا هساعدك. تساعديني؟ هقول للكاهن حكايتك. كاهن مين؟ الكاهن بتاعنا. انتوا عندكوا كهان تحت المية؟ هو اللي يقدر يساعدك. يمكن يبعت لك اللي يوصلك لأهلك. ده انا كنت ابوس رجلك. اقصد ابوس ديلك. تعرف انك لطيف يا انسان. وانتي تعرف انك طعمة. ايه انت عايز تكوني؟ اكل نصك السمك. اي واتجوز نصك الابني. ياه. ايه انت هتاخرني. الوقت ابويا الملك طيار سال عني. وحتقولي للكاهن حكايتي؟ هقوله علشان يساعدك ترجع لاهلك، بس على شرط. شرط ايه؟ ما تجيبش سيره لحد. سيره ايه؟ احنا نشم الكلام تحت المية. لو حد فوق الارض جاب سيرتنا تتغير سحنتنا وتطلع ريحتنا. خلاص اعتبريه شرط، ما جيبش سيرة لحد. اذا جبت سيرة لحد ما عدناش هنشوف بعض. ولا حد ولا محتاج. خلاص تستناني بكرة في الميعاد ده زي النهاردة. أشوف وشك بخير يا بوسير. وانت من أهل الخير. مع السلامة يا سمكة. مع السلامة يا ملكة. أبوير بقى وزير. وزير فينك دلوقتي يا بصير؟ في شوال الجير. أنا بس اللي وزير. سيدي سيدي تعالي هنا. ايدي فتنا. ايدي ايدي يا سيدي. قولي أول أنا مين؟ أنت سيدي أبو قير. السباغ ولا الوزير؟ الوزير. مولاي الوزير. وانت راخر يا خدام يا حقير، تعال هنا. مولاي الوزير. أنا مين؟ السلطان بعتلك يا مولاي الوزير. السلطان؟ أنا أقدر أقابله كده؟ روح بلغهم إن عيان وبكرة تعبان. روح. أصلي رهيف. أنا رهيف. يا بصير يا بصير. أبطال تعال الحقني. أبطال إيه مالك؟ أنا مفيش مفيش. أتاريك ده انت النهاردة ربنا فتح عليك. انت بتبص للسمك؟ ده شيء كتير. اما قوم اوديه قبل السلطان ما يبعت يسأل عليه. الا قول لي يا ابطال. ايه؟ مفيش يا ابطال. انت النهارده مالك يا بصير؟ اصلها معهداني. لو ما كانتش معهداني. يا لي. اللي هي مين؟ ملكة. ملكة ايه؟ سمكة. الله يجازيك يا بصير. انت ما اصلكش شفت ابو النير. ابو النير ايه يا ابني؟ اللي نصه سمك ونصه ادمي. دي حكاية كنا بنسمعها في الحواديت. انا شفتها النهاردة بعناية. طلعت لي حرية من المية. طلعت لك حرية من المية؟ انت مش مصدقني؟ لا مصدق قوي. انا كنت بقول لك ليه ليه. تقول لي ايه يا مصير؟ انا معروف ما تجيبش سيرة لحد. انت بتتكلم جد؟ انت مش مصدق يا ابطال. انت هتعطلني عن السلطان. طب بس اسمعني. بعدين انا هقول لك كل حاجه يا ابطال. اما ارجع من عند السلطان. استنى بس. ابطال. وتركه القبطان وانطلق الى السلطان. وعلى شاطئ الجزيره المهجوره وقف ابو صير يلوم نفسه ويضرب رأسه، فهو قد باح بالأسرار ونقض عهد أميرة البحار بنت الملك طيار، فقد عاهدته ألا يبوح بسرها لإنسان، فكيف أخبر به القبطان؟ وبين هو في هذا التفكير إذا بصفحة الماء. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.